قال فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه. أي أستاذ عنده مال ضاع له مال، ضاع له مال، هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ إن قلنا إن الزكاة واجبة في عين المال فلا تجب، لأن هذا المال حيله مفقودة. وإن قلنا إن الزكاة واجبة في الذمة فإنها واجبة، لأن هذا المال عينه موجودة ولكنه غير قادر على متمكن من استيفائه. قال كما تقدم، لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده، لا يلزم أن يخرج قبل حصوله بيده، سواء قلنا إنها واجبة في العين أو أم واجبة في الذمة. ثم قال ولا يعتبر في وجوبها، لا يعتبر يعني لا يشترط، لا يشترط. وهذا من الفقهاء رحمه الله من باب التفنن في العبارة، يقول أحيانا لا يشترط ويقول لا يعتبر، ومثل أحيانا يعبرون بقولهم يسن، وأحيانا يقول يستحب، وأحيانا يقول يندب، والمؤدى واحد. قال ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال فلا تسقط بتلفه، يعني لو تلف النصاب، لو تلف المال الزكوي هل تسقط الزكاة أو لا؟ نقول تلف النصاب لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يتلف قبل الحول، أن يتلف قبل الحول، وحينئذ تسقط الزكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب في جميع الحول، أن يكون مالكا للنصاب في جميع الحول، وهنا النصاب نقص قبل تمام الحول. طيب الحالة الثانية أن يكون تلف النصاب بعد تمام الحول، بعد أن تم الحول ووجب الزكاة تلف النصاب، فالمذهب أنها لا تسقط الزكاة، ولهذا قال فرط أم لم أو لم يفرط، حتى لو تلفت بغير تعد ولا تفريط، حتى لو تلف المال من غير تعد ولا تفريط فإنها واجبة. وهذا مبني على أنها تتعلق بالذمة ولا بعين المال، بالذمة، تتعلق بالذمة، ولهذا فرعه على قوله ولا بقاء المال. إذن نقول لا يعتبر في وجوبها بقاء المال فلا تسقط بتلفه، وقلنا إن التلف له حالان، تارة يتلف قبل الحول فتسقط الزكاة اتفاقا، والسبب أن من شروط وجوب الزكاة أن يكون النصاب تاما في جميع الحول، فلو نقص في بعض الحول أو في أثنائه سقطت، وتارة يكون تلف النصاب بعد تمام الحول وجوب الزكاة، فهل تجب أو لا؟ المذهب أنها لا تسقط بالتلف مطلقا، ولو كان التلف بغير تعد ولا تفريط، ولهذا قال فرط أو لم يفرط. طيب هذا هو المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة هو رواية الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا لم يفرط فإنها تسقط، أن النصاب إذا تلف من غير تعد ولا تفريط فإنها تسقط، بناء على أنه يعتبر إمكان الأداء. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بناء على أنه يعتبر إمكان الأداء، التمكن من الأداء، وهنا لم يتمكن من الأداء لأن النصاب تلف. مثال ذلك، إنسان وجبت عليه زكاة، عنده زكاة مال، سواء كان ماشية أو دراهم أو ذهب، لما تم الحول عنده دراهم تم عليه الحول، فجاء سارق وسرقها، سرق في الدراهم، أو سرق ما أراد إخراجه، مثل هو عزل الواجب في هذه الزكاة، ربع العشر عزله، فجاء سارق وسرقه، هل عليه شيء؟ على المذهب نعم عليه شيء، تجب الزكاة، تجب الزكاة، لأنها متعلقة بالذمة، فذمته عند تمام الحول مشغولة بالزكاة. وإذا قلنا إنها واجبة في عين المال فلا زكاة عليه، لأن عين المال الذي وجبت فيه الزكاة زال. وهذا القول هو الراجح، أنه إذا تلف من غير تعد ولا تفريط فإنه لا زكاة عليه، وسيأتي إن شاء الله تفصيله في باب زكاة الحبوب والثمار فيما إذا تلف النصاب. يقول رحمه الله كدين الآدمي، يعني دين الآدمي لو تلف، مثاله اقترضت منك دراهم ثم سرقت، هل يسقط ما لك من دين؟ لا، سواء فرط أم لم يفرط، فرط أم لم يفرط. ولكن يقال بأن هناك فرقا بين الزكاة وبين دين الآدمي، ما هو الفرق؟ أي أن الزكاة حق لله ودين الآدمي حق للآدمي، والزكاة أو دين الله مبني على المسامحة، والزكاة مبنية على المواساة، وأحق من يغاسى هذا الذي أصيب بهذه المصيبة التي هي تلف المال، بخلاف دين الآدمي فإنه مبني على المشاحة. يقول رحمه الله: إلا إذا تلف زرع أو تمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ، قبل حصاد وجذاذ، فإنه في هذا الحال لا زكاة فيه، لأنه لا يستقر الوجوب إلا بوضعه في البيدر. زكاة الحبوب والثمار لا يستقر وجوبها إلا إذا وضعت في الجرين أو البيدر، كما يأتي إن شاء الله تعالى في باب زكاة الحبوب والثمار. فعلى هذا لو عنده زروع تمر أو زرع ولكن أصيب بجائحة، أصيب بجائحة، جاءت رياح عاتية وأتلفت، أو سيول أغرقت ونحو ذلك، فهل فيه زكاة؟ نقول لا، لا زكاة فيه، لأن الثمر والزرع لا تجب فيه الزكاة إلا إذا استقر، واستقراره أن يوضع في البيدر أو الجري كما يأتي في بابه. ها؟ صحيح. عنده ثمر أو زرع، عنده ثمر أو زرع في أول الحصاد، يعني الثمر قد صلح والزرع قد اشتد وأراد حصاده، ولكن قبل أن يجد الثمر أو يحصد الزرع حصل تلف بغرق أو مثلا أصيب باحتراق وما أشبه ذلك، فإن الزكاة تسقط لأنها لم يستقر وجودها. قال: والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، لقوله عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق بالوفاء. إذا مات من وجبت عليه، يعني لو مات الميت وقد وجبت عليه الزكاة، يعني حال حول نصاب عنده ثم مات، فإن الزكاة تخرج من رأس المال، لأن هذا دين عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اقرضوا الله فالله أحق بالوفاء. فهذا إنسان عنده 100,000 ريال حال عليها الحول، كم في المئة؟ 2500. لما حال الحول بعد يومين، يعني أراد إخراجها، قال يخرجها يوم الجمعة مثلا، مات قبل الجمعة، فإن على الورثة أن يخرجوها، ولا يقولون المال الآن انتقل إلينا، لا، يقول أن الزكاة الآن وجبت في هذا المال فيجب إخراجها منه. ولهذا قال: كالدين في التركة، وهذا يدل على أنها تتعلق بأي شيء؟ ها؟ بعين المال. طيب، بل وفي الذمة حقيقة، مسألة الدين يدل على أنها تتعلق بالعين والذمة، بالعين لأن المال موجود، وبالذمة لأن ذمة الميت لا تبرأ إلا بالإخراج. قال: فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم. إذا وجبت عليه دين برهن وضاق المال قدم، يعني الدين الذي في الرهن، ولا الزكاة؟ لا، الزكاة يقول قدمت. وإلا، يعني وإلا يضق، تحاصى هذا رجل وجبت عليه الزكاة، مقدار الزكاة 1,000 ريال، عنده عليه زكاة 1,000 ريال، وعليه دين أيضا لآدمي برهن ب1,000 ريال، والمال لا يمكن قسمه على هذا وهذا، ففي هذا الحال يقدم الدين الذي بالرهن، الدين الذي بالرهن. طيب، ما سبب تقديم الدين الذي بالرهن؟ لماذا؟ لأنه متعلق بعين المال، وما تعلق بعين المال أولى بالمراعاة مما تعلق بالذمة. طيب، قال: وضاق قدم. وإلا تحاصى، يعني لو أمكن المحاصة فإنما يتحصان، لو أمكن المحاصة يتحصان، وطريق المحاصة أن ننسب الموجودة إلى المضروب ونعطي كل واحد مثل تلك النسبة، يعني لو كان دين الله، لو كان عليه 1,000 زكاة و1,000 دين آدمي وخلف 1,000، نعطي كل دين 500. قال: ويقدم نذر معين وأضحية معينة. قدموا نذر معين احترازا من ايش؟ من المطلق، يعني لو قال: لله علي نذر ان اتصدق ب1,000 ريال يوم الجمعه، يقدم. وقوله معين احترازا من ايش؟ من المطلق، يعني المعين تعلق في العين. وقوله وأضحية معينة احترازا من الأضحية المطلقة. ولهذا لو مات رجل مثل الفقهاء قال لو مات رجل وترك ثلاث شيات مات ترك ثلاث شيات وكان قد نذر قبل موته أن يتصدق بواحدة معينة قال هذه الشاة صدقة وهذه الشاة الثانية أضحية وترك الثالثة ثلاث شيات رقم واحد قال لله علي نذر أن أتصدق بها ورقم اثنين قال لله علي نذر أن أضحي بهذه السنة والثالثة تركها وكان عليه دين الثالثة تساوي مثلا عشرة دراهم وعليه دين الآدمي 10 دراهم وزكاة 10 دراهم يقول تباع الثالثة يعني نصف عنها تذبح المنذورة وتذبح معية أضحية وتباع الثالثة وتقسم على الدينين فيقول لكل دينين إيش 5 طيب واضح الآن إنسان مات وترك 3 شيئات وكان قد نذر الصدقة بواحدة ونذر التضحية بواحدة ثانية والثالثة تركها والثالثة تساوي 10 دراهم وعليه دين لآدمي 10 وعليه زكاة 10 فتباع الثالثة ويوفى دين الآدمي ودين الله. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله وضحية معينة احترازا من الأضحية غير المعينة إلا هذا قد تقول يخرج من البقية يعني في يوم لما حل تم الحول مثلا وفى عنده دراهم عنده 100 ألف وعليه دين 100 ألف لما تم الحول 100 ألف هذه وفى بها ديون ولم يبقى إلا 2500 وعليه دين بقي دين لشخص لم يبقى إلا مقدار الزكاة نعم المحاصة إيه محاصة ها 10 الآن الآن قاعدة لأن الشاة الثالثة قيمتها 10 وعليه دين لآدمي 10 وعليه زكاة 10 الطريق إلى ذلك أن ننسب الموجود إلى المطلوب فلان الموجود 10 والمطلوب 20 انسب 10 إلى 20 نصف أعطي كل واحد نصف حقه الدين الذي ب10 يعطى 5 والدين الذي ب10 يعطى 5 واضح القاعدة إذا في المحاصصة ما يلي انسب الموجود إلى المطلوب ثم أعطي كل واحد مثل تلك النسبة شو الموجود الآن أحسب مال الموجود كله وأحسب مال المطلوب كله وانسب الموجود إلى المطلوب إن كان الربع أعطي كل واحد الربع يعني لو وجدنا مثلا 5000 وعليه دون 20000 انسب 5 إلى 20 الربع طيب وجدنا عنده 4000 وعليه 20 الخمس وجدنا عنده 15 وعليه ديون 20 3 أرباع وهكذا